وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع الممنوع من الصرف، ما زلنا مع الممنوع من الصرف. ذكرنا أن الأسماء التي تمنع من الصرف خمسة أنواع، ولكننا سندرس ثلاثة فقط، وهي العلم والصفة وصيغة منتهى الجمهور. سندرس هذه فقط، هذه تناسبنا وتكفينا جدا في هذا الدرس. بدأنا بالنوع الأول وهو العلم، وذكرنا معناه، عرفنا ما معنى علم، فهو نوع من أنواع المعرفة، قد يكون اسما لإنسان أو بلد أو مكان أو حيوان، المهم أنه ليس ضميرا وليس إشارة وليس موصولا وليس بأل وليس مضاف. ثم قلنا ليس كل علم يكون ممنوعا، وإنما يكون ممنوعا في ست حالات فقط. فإذا كان العلم يدخل فيها منع، وإن كان لا يدخل فلا يمنع، أليس كذلك؟ عرفنا خمس حالات، عرفنا خمس حالات فقط. الحالة الأولى، إذا كان العلم فيه تاء لمؤنث أو مذكر، أو كان بدون تاء وهذا في المؤنث كزيد. الحالة الثانية، إذا كان ينتهي بألف نون. الثالثة، إذا كان أعجميا. الرابعة، إذا كان على وزن فعل. الخامسة، إذا كان على وزن الفعل. هذه خمس حالات. بقيت الحالة الثالثة، فيها كلام وتفصيل، فكنت أردت أن أتركها لما بعد، لكن قدر الله وذكرته. الحالة السادسة، قالوا إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا، إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا، ثم يقولون مثاله حضرموت، بعلبك، بورسعيد، لكننا لا نفهم شيئا، سنفهم إن شاء الله، لكن أرجو أن تنتبه، أرجو أن تكون أذنا وعينا. الحالة السادسة التي يمنع فيها العلم من الصرف، قالوا إذا كان العلم مركبا تركيبا مزجيا. ماذا يقصد بهذا؟ ما معنى علم مركب؟ وما معنى مركب مزجي؟ كل كلمة تحتاج إلى شرح. مركب ما معنى؟ ومركب مزجي ما معنى مزجي؟ وهل يوجد مركب ليس مزجي؟ ليس مزجيا؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله. ذكرنا أمس في آخر الدرس أن العلم نوعان، العلم ماذا؟ علم مفرد وعلم مركب. مفرد و المفرد هو الذي يكون كلمة واحدة، هو كلمة، لذلك يسمى مفردا، زيد، سعيد، فاطمة، أحمد، مصر، مكة، كل هذا مفرد. طيب والمركب؟ المركب ليس كلمة بل يكون أكثر من كلمة، يكون أكثر من عبد الله كلمة، نور الدين، أبو بكر، زين العابدين كلمة. فالمركب لا يكون كلمة بل يكون أكثر من. طيب المشكلة ليست في المفرد، المفرد ليس في مشكلة، المشكلة في المركب. يقولون المركب ثلاثة أنواع، المركب كم نوعا؟ ثلاثة. ما هي؟ يقولون مركب إضافي ومركب إسنادي ومركب مزجي، وهذا الذي نريده، هذا الذي نحتاجه أصلا، لكن لا يصلح أن نشرحه وحده، لابد أن نشرح الكل حتى تعرفه. يقولون بضدها تتميز الأشياء. فماذا يقصد بإضافي أو إسنادي أو مزجي؟ كل هذا مركب، لكن أنواع: مركب إضافي، مركب إسنادي، مركب مزجي. نبدأ بنوع الأول. النوع الأول المركب الإضافي، انظر للأمثلة: عبد الله، نور الدين، زين العابدين، عين شمس، مدينة هنا في القاهرة، وهناك جامعة أيضا اسمها جامعة عين شمس، عين شمس. ماذا ترى؟ هذا مركب ليس مفردا. طيب هذا التركيب ما هو؟ هذا تركيب إضافي. كيف عرفت؟ التركيب الإضافي يكون مضافا ومضافا إليه، هذا واضح جدا، هذا واضح جدا. أنتم معي أخوان؟ فقلت المركب الإضافي، المركب الإضافي قلت ويكون على صورة مضاف ومضاف إليه. عبد الله، نور الدين، زين العابدين، عين شمس، أبو بكر. طيب كيف نعينه؟ معروف، مضاف، مضاف إليه. المضاف إليه دائما مجرور، المضاف إليه دائما، لكن المضاف حسب الجملة، حسب العوامل. أقول جاء عبد الله، رأيت عبد الله، سلمت على عبد الله، فكلمة الله مجرورة لأنها مضاف إليه، والمضاف إليه دائما. لكن عبد هذا المضاف، لا، هذا يكون حسب العوامل، حسب ما قبله العوامل، تذكرون العوامل. جاء عبد، رأيت عبد، سلمت على عبد الله، هذا مجرور دائم. جاء أبو بكر رأيت أبا بكر سلمت على أبي بكر. أنتم ما يقال؟ بكر مجرور دائما لأنه مضاف إليه، لكن أبو هذا المضاف يكون حسب العمل. جاء أبو رأيت أبا سلمت على أبي بكر. كذلك زين العابدين أقول جاء زين العابدين رأيت زين العابدين سلمت على زين العابدين. فالعابدين مضاف مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر جمع عابد عابد عابدون. قال تعالى وكانوا لنا عابدين، يوجد وكانوا لنا عابدين. نعم نعم تمام. لكن زين حسب الجمع، جاء زين رأيت زين سلمت على زين العابدين. واضح كان هذا المركب الإضافي وكيف تعرفه. النوع الثاني المركب الإسنادي. المركب ماذا؟ الإسنادي. انتبه معي، ما المقصود بالمركب الإسنادي؟ أنتم تعرفون الجملة؟ سؤال غريب لكن لا بأس. تعرفون الجملة؟ فعلية واسمية. عندما أقول سافر زيد جملة فعلية، فعل وفعل. زيد مسافر هذا اسمي مبتدأ وخبر. طيب ماذا نفعل بالجملة يا أستاذ؟ رجل اسمه سافر زيد، اسمه جملة، يكون علما أم لا؟ ونحن قلنا العلم اسم إنسان. هو اسمه سافر زيد، أبوه أعجبه هذا الاسم سماه سافر زيد. واحد آخر اسمه زيد مسافر، اسمه كذا، أبوه سماه زيد هذا علم أم لا؟ مفرد أم مركب؟ مركب طبعا. سافر زيد كلمتان، زيد مسافر كلمتان، فهذا بلا شك علم مركب. لكن هل هذا إضافي؟ لا. هل سافر زيد مضاف مضاف إليه؟ زيد المسافر مضاف مضاف إليه؟ حدث نوع جديد اسمه مركب إسنادي. مركب ماذا؟ إسنادي. ما معنى إسنادي؟ أولاً المركب الإسنادي هو الذي أصله جملة، أصله فلان اسمه جملة، هذا اسمه، هذا يعني أصله جملة. أصله ماذا؟ فلان اسمه سافر زيد، اسمه زيد مسافر، هذا اسمه مركب إسنادي، هو الذي يكون في الأصل جملة فعلية أو اسم. طيب لماذا اسمه إسنادي؟ كلمة إسنادي نسبة إلى الإسناد. يقولون أي جملة فيها إسناد، أي جملة فيها هذا إسناد. ما معنى إسناد؟ عندما أقول سافر زيد ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا الفعل وهو سافر صاحبه زيد، صحيح أم لا؟ هذا هو الإسناد. الإسناد أن تبين الفعل وصاحبه، أن تبين الفعل و أن تنسب الفعل إلى صاحبه، أن تنسب تعلق تربط، أن تربط الفعل بصاحبه. سافر زيد، ماذا فعلت؟ أنا ربطت السفر بزيد، أنا اسمه إسناد نسبة. كذلك زيد مسافر، مسافر كالفعل سافر، هو اسم لكن يشبه الفعل، مسافر كمثل يسافر. فهنا أيضا الفعل مسافر صاحبه من؟ هذا اسم. واضح هذا الكلام؟ لذلك اسمه مركب إسنادي، لأنه أصله جملة، وكل جملة لا بد فيها من إسناد، لذلك يسمى المركب الإسنادي. طيب كيف نعربه؟ إعرابه قريب قليل، كيف يكون؟ لا تغير شيئا فيه، اجعله كما هو، هو أصل جملة. سافر زيد، هل نقول سافر زيدا؟ هل نقول سافر زيد؟ نقول الجملة أصلها سافر زيد، خلاص. عندما نسمي رجلا اجعلها كما هي، لا تغير شيئا. قل جاء سافر زيد، رأيت سافر زيد، سلمت على سافر زيد. لا تقل جاء سافر ورأيت سافر وسلمت على سافر، لا لا لا تفعل هذا. هل الفعل سافر سافر أم سافر؟ وزيد، هل هو زيدا أم زيد أم زيد؟ اجعله كما هو، إياك أن تغير شيء. فالرفع في النصب في الجر لا يتغير بنفس اللفظ. جاء سافر زيد، قابلت سافر زيد، سلمت على سافر زيد. طب أين الحركات يا أستاذ؟ الحركات الضمة والفتحة والكسرة تكون مقدرة. كذلك رجل يسمى زيد مسافر، خلاص لا تغير شيئا. تقول جاء زيد مسافر، رأيت زيد مسافر، سلمت على زيد، ها؟ لا تقل جاء زيد مسافر ورأيت زيدا مسافرا وسلمت على زيد مسافر، خطأ. هي أصلا زيد مسافر جملة مبتدأ وخبر، اترك يا جماعة، عندما نسمي أحدا اترك اترك هذه الجملة كما هي، كما كانت جملة بنفس اللفظ أقصد. واضح؟ تقول جاء زيد مسافر، رأيت زيد مسافر، سلمت على زيد مسافر. طب أين الحركات؟ هنا في الذهن. عندما نعرف نقول جاء زيد مسافر، جاء فعل، زيد مسافر فاعل مرفوع، كل هذا هو الفعل، هو اسمه، اسمه زيد مسافر، ليس اسمه زيد، ليس اسمه مسافر، اسمه زيد، فكل هذا هو الاسم، كل هذا هو الفعل. فتقول زيد المسافر هذا كله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. على الآخر، على الآخر في النهاية هو كل اسم واحد. رأيت زيد مسافر، الآن هنا رأيت مفعول، الآن زيد المسافر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، سلمت على زيد المسافر. زيد المسافر اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. طيب ما السبب في التقدير؟ لماذا مقدرا؟ نحن ذكرنا تذكرون أسباب تعدد ثقل ومناسبة. هنا ما السبب؟ هذا سبب جديد لم تسمع به من قبل، ليس التعدد وليس الثقل وليس المناسبة، هذا سبب يسمى الحكاية. يسمى ماذا؟ ما معنى الحكاية؟ تعرفون الفعل يحكي، حكى يحكي، يقص، يذكر حكاية. تعرفون كلمة حكاية؟ قصة. احكي لنا ما حدث في غزوة بدر، احكي، اخبرنا، قص علينا. انتم ما يا اخوان؟ فأنت عندما تحكي شيئا هل تغير فيه شيئا؟ لا، كما سمعته تقول. صحيح أم لا؟ صحيح يا أخوان؟ كما سمعت تقول هنا هنا بنفس اللفظ، فهذا كذلك أصل جملة. أصله سافر زيد، سافر زيد، لا تغير شيء. واضح كلام؟ هذا هو السبب في أن الحركة هكذا نقول فاعل مرفوع رفع الضمة المقدرة للحكاية، مفعول به منصوب عطف وصل الفتحة المقدرة للحكاية. عرفت معنى الحكاية؟ الحكاية يعني أن تنقل اللفظ بنفس طريقته دون تغيير. مفهوم؟ جميل جدا. كيف يكون مقدر أستاذ هو واضح الضمة؟ هذه الحركات حركات الجملة لما كان جملة. عندما أقول جاء سافر، جاء زيد مسافر، هذه الضمة هي ضمة المبتدأ لما كان مبتدأ، وزيد مسافر هذه الضمة ضمة المبتدأ لما كان ماذا؟ فلذلك لما كان خبر، فلذلك قلنا نحافظ عليه تبقى كما هي، وليس ضمة جاء. جاء سافر زيد، هذه الضمة التي على زيد هي ضمة جاء أم ضمة سافر في الأصل؟ ضمة سافر، يعني التقدير على جاء. لا، ليس على جاء، على الكل. الرجل اسمه سافر زيد، كل هذا هو اسمه. أنتم معي؟ فدعك من لفظه، لفظه على الأصل لما كان جملة. طب أين الحركات الجديدة التي بسبب جاء، بسبب رأيت، بسبب على؟ أين الحركات الجديدة؟ لكن الحركات الموجودة زيد مسافر، هذه الضمة والضمة، هذه حركات المبتدأ والخبر في الأصل. واضح يا إخوان؟ ليست بسبب جاء، ولا بسبب رأيت، ولا بسبب على. لذلك نحن نقول الحكاية لفظه لا يتغير، نحكيه، ننقله كما هو بلحمه وعظمه. تمام؟ تعرفون هذه العبارة؟ بلحمه ويعني بكل شيء، لا نغير شيء. الآن عرفنا هذا فعلا. جميل جدا. نعم. طبعا هذا الذي قلناه. نقول مقدر. يعني لماذا تقول في محل ليس مبنيا؟ هذه العبارة نستعملها مع المبنية. نقول مبني في محل. نعم. لكن هذا مغرب لكن بحركات. كذا كمصطفى، كالقاضي، كصديقي، لكن سبب التقدير مختلف قليلا وغريب قليلا. لا تشغل نفسك على الضمة على الألف في آخره هكذا أقول. كيف تعرف يا أستاذ تقدير من الفتحة عن ضمة؟ كيف تعرف؟ لأن نحن أخذنا من قبل تعذر الفقرة المناسبة و التعذر والثقل والمناسبة. ما هو نحن نحدد الآن. الآن عندما قلت تقدير وتقديرا، والآن ذكرت قلت مقدر بالضمة، الضمة المقدرة. جميل. طيب كيف نعرف التقدير بالضمة بالفتحة في هذا الحكاية؟ ونحن نقول هذا النوع هذا حكمه، وأنا لما أفعل أنا أعرفك. أقول لك هذا النوع حكمه كذا كذا كذا. كما فعلنا قبل ذلك لما تكلمنا على المقصور، بينا معنى المقصور وبينا حكمه. لما تكلمنا على المنقوص، بينا معنى المنقوص وبينا حكمه. صحيح أم لا؟ فالآن كذا قلنا هناك نوع من العلم يسمى المركب الإسنادي، معناه كذا كذا كذا، حكمه كذا كذا كذا، خلاص واضح الكلام. لكن لماذا ضمة، لماذا فتحة، لماذا كسرة؟ انظر لما قبله. لما تقول جاء سافر زيد، إذا سافر زيد فعل، لأن جاء فعل يحتاج إلى، صحيح. هل نقول جاء سافر زيد، هل نقول سافر زيد مفعول، هل نقول اسم مجرور؟ لا، فهذا يحتاج إلى الدراسة وهذا سيأتي إن شاء الله. تمام؟ عندما ندرس الفاعل نقول الفاعل مرفوع، تقول جاء زيد، لا تقول جاء زيدا، لا تقول جاء زيد، صحيح أم لا؟ عندما ندرس المفعول نقول مفعول منصوب، قرأت كتابا، لا تقول قرأت كتاب، لا تقول قرأت كتاب، صحيح أم لا؟ حروف الجر تجر، قل سلمت على زيد، لا تقول سلمت على زيد، لا تقول سلمت على زيدا، صحيح أم لا؟ فهذا سيأتي إن شاء الله. بقي النوع الذي نحتاجه أصلا وهو المركب المسجد. ما معناه؟ كيف نعرفه؟ ما حكمه؟ كيف إعرابه؟ أنتم ما يفهم؟ مركب مسجد انتبه معي، انظر إلى كلمة حضر موت، حضر موت هذا اسم بلد في اليمن، صحيح؟ هل تشعر أنه مركب؟ نعم، حضر موت مركب أم لا؟ مركب. ولكن هذا التركيب ما هو؟ يعني هو ليس كالإضافي، الإضافي عبد الله، لكن هذا حضر موت، لا نقول حضر موتي، صحيح أم لا؟ نحن لا نقول حضر موتي، نحن نقول حضر موت. هل نجعله كالمضاف والمضاف إليه؟ ها؟ لا. أنت عندما سمعت هذه الكلمة أو تستعملها تقول حضر موت، سافر زيد إلى حضر موت، هل تسمع الذي يقول سافر زيد إلى حضر موت؟ لا، ما نسمعها هكذا، لا نسمعها مضاف، إذا ليست من الإضافة، ليست من ماذا؟ ليست من الإضافة. طيب هل هي جملة؟ يعني النوع الثاني الإسنادي، هل هي إسنادي؟ الإسنادي كما قلنا هذا خاص بالجملة، حضر وموت هذه ليست جملة أصلا، هذان اسمان، حضر والموت. الموت معروف معناه، معروف ضد الحياة. ما معنى حضر؟ حضر هذا مصدر حضر، تقول فعل حضر جاء، يعني يقال حضر حضورا وحضر حضرا. أنتم يا إخوان، كمثل ضرب ضربا، أكل أكلا، نام نوما، فهذا مصدر، فحضر مصدر، وموت أيضا مصدر، هذه ليست جملة. فتاني كلمتان حضر موت، كما أقول قلم كتاب، قلم كتاب، هذه جملة، جملة يا إخواني. أقول ضرب خوف، هذه جملة؟ لا. إذا ليس من النوع الأول، ليس مضافا ولا مضافا إليه، هذا واضح. ليس من النوع الثاني، ليس جملة، هذا النوع ما هو؟ هذا نوع جديد اسمه المركب المسجي. المركب ماذا؟ أريد أن أخبرك بشيء، المركب المسجي هذا نحن لا نصنعه، وإنما صنعه العرب ولا يجوز أن نصنع مثله. انتبه، المركب الإضافي نصنعه لا بأس، ابني اسمه عبد الله، سميت ابني مدير المركز اسمه كذا، في مشكلة؟ عندكم مشكلة؟ ابني سميته مدير المركز، فجاء مدير المركز، أين مدير المركز؟ كما أقول أين عبد الله؟ فهذا نصنعه لا بأس، الإسناد أيضا نصنعه لا بأس، سميت ابني سافر زيد، هل عندكم اعتراض؟ لا، أنا ابني سميته سافر زيد، خلاص هذا لا بأس به نصنعه، لكن المسجد هذا لا يصنع، خلاص هي ألفاظ سمعت عن العرب لا يجوز أن نزيد عليه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ فهو محدود. ها؟ محدود. طيب ما معنى مركب مزجي؟ لماذا سمي بهذا؟ كلمة مزج هي من الفعل مزج. عندنا فعل وهو مازج. ما معنى مزج؟ مزج يعني خلط. هذا لبن وهذا شاي. تضع اللبن فوق الشاي أو الشاي فوق اللبن، ماذا يحدث؟ يختلطان. هذا اسمه مزج. اسمه ماذا؟ مزج، اختلاط شاي لبن. وضعت هذا فوق هذا، ماذا يحدث؟ يختلطان فيصبحان شيئا واحد. صحيح ام لا؟ قبل المزج هما شيئان، لبن شيء. طيب مزجنا كم شيئا الان؟ اثنان ام واحد؟ واحد. خلاص خلاص، يعني اصبح شيء واحد، وشكله جديد وطعمه جديد ولونه جديد. صحيح ام لا؟ شيء جديد، ليس اللبن وليس الشاي. اللون مختلف عن اللبن وحده وعن الشاي. الذوق مختلف. صحيح ام لا؟ انتم يا اخوان الامر هنا كذلك، كالشاي واللبن. يقولون المركب المزجي هو في الاصل كلمتان، حضر موت، قبل التركيب يعني قبل المزج، هو في الاصل كلمتان كل واحده لها معنى. حضر لها معنى بمعنى المجيء، وموت له معنى. طيب ركبنا حضر موت، انسى المعنى القديم، المعنى القديم خلاص ذهب. الان عندنا معنى جديد، وهذان الشيئان اصبحا شيئا واحدا، كل شيء واحد، فهو مركب وليس مركب. هو مركب وليس، يعني هو في الأصل مركب، لكن لا تعامله على أنه مركب، تعامله على أنه كلمة واحدة، والحركات تكون في النهاية. حضر موت ليست في الوسط ولا في الوسط والنهاية، لا في النهاية فقط، لأنه كلمة، كلمة زيد، كلمة محمد. هل محمد يكون الإعراب في الوسط والنهاية أم في النهاية؟ في النهاية فقط. فهذا نفس الشيء، كلمتان كل واحدة لها معنى قبل التركيب، لكن اختلطت امتزجت فأصبح عندنا كلمة واحدة خلاص لها معنى جديد تختلف عن المعنى الأول. حضر موت هذا بلد في اليمن، هذا معناه الجديد. أنتم معي؟ انسى حضر والموت بالمعنى الأصلي، لا، أنت تقول سافرت إلى حضر موت. ما المعنى؟ سافرت إلى مجيء الموت، ها؟ هذا هو المعنى، تفهم هذا؟ أم سافرت إلى بلد اسمه حضر موت؟ هذا هو المعنى الجديد خلاص. انسى كلمة الموت الذي هو عكس الحياة، وانسى كلمة حض، لا خلاص معنى جديد، والكلمتان أصبحت كلمة لا معنى جديد، والإعراب يكون في النهاية. فهمنا يا إخوان؟ طب كيف نعلم؟ هذا يعرب كالممنوع من الصرف. طب الممنوع من الصرف كيف يكون؟ أولا يكون بدون تنوين، يرفع بالضمة بدون تنوين، ينصب بالفتحة بدون، ويجر بالفتح كفاطمة كعثمان بدون تنوين. واضح؟ نقول هذه حضر موت، هذه بورسعيد، زرت حضر موت، زرت بورسعيد. هذه مدينة في مصر، انتم معي؟ بورسعيد. سافرت إلى حضر موت، سافرت إلى بورسعيد. خلاص الإعراف في النهاية، ليس في كلمة بور، كلمة بور مع سعيد هما كلمة واحدة، كمثل زيد، كمثل محمد، كمثل حسن، كمثل إبراهيم. واضح الكلام؟ هذه الحالة، هذه هي الحالة السادسة. إذا كان العلم مركبا تركيبا، ها هذا هو يعرض كالممنوع من الصلاة. عندنا مثال آخر أشرح كلمة بعلبكو. بعلبكو هذه الكلمة أصلا كلمتان، بعل وبك. بعل هذا اسم صنم، صنم. قال الله تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم. أتدعون بعلا، هذا هو بعل اسم الصنم، كهبل، كاللات، كالعزة. أنتم ما يقول؟ طيب كلمة بك، كلمة بك بمعنى خادم، بمعنى، لكن هذه ليست عربية، هي فارسية، بمعنى خادم. فالمقصود خادم الصنم. أنتم ما يقول؟ هذا المعنى الأصل، لكن هي لا يقصد بها هذا، يقصد قلعة في دمشق. قلعة، تقول قلعة؟ قلعة حصن، المكان الذي يعيش فيه الجنود. ومدينة في لبنان. أنتم معي؟ آه. وبعل بك أيضا مدينة في لبنان. أنتم معي أخوان؟ وقال هي قلعة في دمشق، قلعة حصن، المكان الذي يعيش فيه الجنود، سمى قلعة. في مصر هنا مثلا يقال قلعة صلاح الدين. أنتم معي؟ آه. مكان كان الجنود يعيشون في مكان مرتفع ضخم جدا. خلاص هذا اسمه بعل بك، هذه القلعة أو بلد في لبنان. ليس المقصود خادم الصدر، هذا المعنى الأول. خلاص ذهب مفهوم يخل. والإعراف إذا يقول هذه بعل بك، وزرت بعل بك، وسافرت إلى بعل بك، يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالفتحة، كل ذلك بدون تنوين. واضح إخوان؟ هذه ست حالات كاملة يمنع فيها العلم من البصر. طبعا أنتم رأيتم أن الكلام طويل، فلهذا لم نشرح أمس، صحيح أم لا؟ خرجنا أمس مبكرا لأن الأمر كان يحتاج إلى وقت أطول. فإن هذا كلام، هيا صوت صوت ما لم يصوت فلصوت. وهذا مذكر سالم العابدين، فقلنا المذكر سالم دونه دائما مفتوح. نؤخر صيغة منتهى الجموع. ماذا يقصد بها؟ تعرفون جمع التكسير؟ معروف، رجال وطلاب وكتب وأولاد وأقلام ورسل ومساجد ومفاتيح وقبائل وأكابر، معروف جمع التكسير. هناك نوع منه، نوع من جمع التكسير، نوع واحد يسمى صيغة منتهى الجموع. أنتم معي؟ نوع واحد فقط هو الذي نحتاجه، هو الذي يكون ممنوعا من، والباقي لا. والباقي لا، نوع واحد من جمع التكسير هو الذي يكون ممنوعا من الصرف، وأما الأنواع الأخرى فلا. هذا النوع ما هو؟ هو هذا صيغة منتهجة. ما معناه؟ قالوا هو كل جمع تكسير لكن فيه ألف. انتبه للشروط، انتبه. صيغة منتهى الجموع عندما أتكلم انظر هنا وهو يقولون صيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير فيه ألف وبعد الألف إما حرفان أو ثلاثة، ولكن إذا كانت ثلاثة يجب أن يكون الوسط ساكنا. يجب أن يكون الوسط مرة أخرى. انظر مساجد، هذا جمع تكسير. قبائل نفسه، أكابر نفسه. طيب مفاتيح جمع تكسير، شياطين جمع تكسير، تلاميذ جمع تكسير. انظر هنا يوجد ألف وهنا ألف. طيب هذا النوع الأول كم حرفا بعد الألف؟ جميل. هذا النوع الثاني كم حرفا بعد الألف؟ ثلاثة. الحرف الذي في الوسط متحرك أم ساكن؟ ساكن. كيف نعرف؟ أنا قلت لكم حروف المد ساكنة. حروف المد ماذا؟ عندما أقول أنا، أنا الألف حرف المد، إذن أنا مبنى على السكون. أنتم معي؟ الذي الياء حرف مد، إذن هذا مبنى على السكون. تذكرون هذه الكلمة؟ نعم. فانتبه. فهذا هو صيغة مترجم، جمع تكسير لكن بشروط. ليس كل جمع تكسير هذا جمع تكسير، كل هذا جمع تكسير، لكن ليس ممنوع. ليس ماذا؟ هذا فقط ممنوع، هذا واحد. فصيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير لكن بشرط أو بشروط فيه ألف وبعد الألف إما حرفان وإما ثلاثة، لكن بشرط أن يكون في الثلاثة الوسط ساكن. واضح؟ مفاتيح، شياطين، ثلاثة، هذا يمنع من الصرف فقط. أقول هؤلاء تلاميذ بدون تنوين، قابلت تلاميذ بدون تنوين، سلمت على تلاميذ. أقول هذه مساجد، زرت مساجد، صليت في مساجد. قال الله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. انتم معي؟ طيب انظر هنا في الأمثلة التي هنا، كتب هل يدخل هناك؟ لا. هذا جمع، كل جمع، هذه كلها جمع تكسير لكن لا تدخل هناك. كتب ليس فيها ألف، صحيح أم لا؟ طيب رسل نفس الشيء. قال تعالى رسلا مبشرين رسلا. قال تعالى فيها كتب رجال. هذا في ألف لكن ليس بعدها حرفا، بعدها واحد فقط. قال تعالى من المؤمنين رجال طلاب نفس الشيء. تلامذة يختلف عن تلامير. تلامذة مذا تلامذة تن في ألف وبعد الألف ثلاثة، لكن هل الوسط ساكن؟ لا. خلاص لا يمنع. أقول تلامذة تن. ملائكة إكة تن. ملائكة الوسط ساكن أم متحرك؟ الوسط متحرك. أنتم يا إخوان، فهذا كله لا يمكن. أقول هؤلاء تلامذة، وقابلت تلامذة وسلمت على تلامذة. قال تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. واضح الكلام. وهذه الآية فيها فائدة. يقول تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. كلمة من هنا معناها بدلا منكم. أنتم معي؟ ليس المقصود منكم أي من البشر. الملائكة ليسوا من البشر، صحيح أم لا؟ فيقول تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. العلماء يقولون كلمة من هنا هذا في معاني حروف الجر، معناها بدلكم، أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم أي بدلا منكم ملائكة. لو شاء الله ذلك لفعل، لما خلق البشر أصلا، صحيح أم لا؟ ولجعل الذين في الأرض ملائكة يعبدونه ليلا نهارا. واضح. فالمقصود بمنكم ليس منكم منكم، ليس بعضكم، لا، المقصود بمنكم بدلكم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ فهمنا هذا؟ بقي لنا الشيء الثالث وهو ماذا؟ الصفة. صورتم؟ صورتم؟ طوالي؟ نعم. هل يجب أن يأتي على هذه الصورة في صفة الجمع مثلا فيه كلمات وهي مفردات أصلا؟ سراويل وال هذه فقط عندك أخرى؟ هي يمنع. يعني على كل حال هي ممنوعة دون الصرف. سمعي؟ لكن هناك خلاف، هل هي من صيغة بدل الجموع أم ليست منها؟ هي على كل حال تمنع. بعضهم يقول تمنع لأنها على صيغة بدل الجموع، فهي جمع ومفرده سروالة. تمام؟ وقد جاء شعر بذلك. المهم معلن الشر. وهناك من قال ليس الجمع وإنما هي مفرد، سراويل مفرد، لكن مع ذلك تمنع لأنها تشبه هذا، لكن ليست منهم باب الملحق. قال ابن مالك من باب الملحق. قال ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. يعني هو يرى أنها ليست جمعا لكن منعت لأنها تشبه الجمع، فكأنها من الملحق بجمع بصيغة المتأجم. لا سروال، لا سراويل. سروال المفرد سروالة بالتاء. المقصود منها نسمع عنها هذا هذا. أليس سراويل مفرد؟ ما هو في خلاف. أنا أقولها هناك من قال سراويل جمع وله مفرد وهو سروالة، يقول الشاعر عليه من اللؤم سروالة. وهناك من قال لا هو ليس جمعا، هو مفرد لكن يشبه الجمع. وجمعه سراويل. وجمعه يجمع على صورة جمع المؤنث السالم سراويلة. واضح الكلام. لكن على كل حال سواء كان تجمع سواء قلت هي جمع أو ليس الجمع تمنع منه. قول اشتريت سراويلا، ها خلاف لا يضر في هذا. قلت هي جمع او هي مفرد على كل حال تمنع كما قال ابن مالك ولسراويلا بهذا الجمع شبه اقتضى عموما. خلص على كل حال عموما ستمنع. كلمة شركاء تمنع من الصرف طبعا، لكن لسبب اخر لم نذكره. بقي نوعان، انتبه معي يا اخي. طيب أنبه على شيء، قد تجد خاصة في القرآن كلمات منعت من الصرف وليست مما ذكرنا. نحن لم نذكر الأنواع الخمس، لا تنسى، بقي ماذا؟ بقي ثلاثة، الثالث سنذكره، لكن سيبقى نوعان ستعرفهما بعد ذلك. فكل ما منع من الصرف ولا يدخل في الثلاثة التي ذكرنا فهو من النوعين اللذين لم يذكر، كقوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هي منهم من الصرف. أنتم معي؟ صرف عند الاتصال بالضمير، لا هذا شيء آخر، يعني هناك أحكام سنعرفها، واضح؟ كذلك قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء، فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذا ما عرفناه إلى الآن ولن نعرفه هنا في الأجرومي، سيأتي في المتممة إن شاء الله. فعلى كل حال، إن وجدت كلمة ممنوعة من الصرف تدخل فيما ذكرنا فأنت تعرف ذلك في العلم، في الصفة، في صيغة منتهى الجموع، وإن كانت من غير الذي ذكرنا فهذا سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. فقد بقي نوعان: الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة، والاسم المنتهي بألف التأنيث الممدود، وفقراء وشركاء من هذا النوع من المنتهي بألف التأنيث الممدود. وكذلك كلمة أشياء، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء، عن حرف جر، عن أشياء مجرور بالفتح، إن تبدى لكم تسؤكم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ بقي يعني 10 دقائق، سنلتقي غدا. عفوا، أنا أيضا عندي تصوير كتب أريد أن أذهب إليها إن شاء الله، فنلتقي غدا. إخواني، بعضكم إلى الآن أو كثير منكم لم يأتوا بسورة الجواز، سورة الجواز السبعة.